سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط وشباب الرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل ثابت نور الدين. بسم الله الرحيم الرحمن، والحمد والشكر لله رب العالمين، صاحب كل نعمة وفضل وإحسان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه وذريته وتابعيه بإحسان. نحييكم إخوة الإيمان من مسجد سيدتنا السيدة زينب حفيدة سيد الأكوان، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر الأحد 21 من شهر رمضان لعام 1440 من هجرة سيدنا محمد حبيب الحنان المنان، الموافق 26 من مايو لعام 2019 من ميلاد السيد المسيح رسول الرحمن. عباد الله، أصبحتم في العشر الأواخر من شهر رمضان، شهر العتق من النيران، لمن ترك الذنوب واستحيا من رقيبه، القائل سبحانه وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. فيا من يبارز بالعصيان ولم يستحي من رقيبه، وقد دنا فراق شهر رمضان وما فاز بمصالحة حبيبه، وهب نسيم القبول وما اشتم عرف طيبه، أما سمعت قول الملك المنان في فضل شهر رمضان وترغيبه: الصوم لي وأنا أجزي به. شهر أقبل على المقبولين بمضاعفة الأجور، وعلى الصادقين بالضياء والنور، وعلى المتقين بالفرح والسرور، وعلى التائبين باعتدال الأمور، وعلى العامل بتكميل نصيبه: الصوم لي وأنا أجزي به. شهر يتم به الإسعاد والتكريم، ويتفضل بجزيل الإنعام الملك الكريم، ويصفد فيه كل شيطان رجيم، ويعافى فيه مريض الخطايا السقيم إذا امتثل أمر طبيبه: الصوم لي وأنا أجزي به. شهر مليء بالعطايا والمنح، ينال فيه كل مأمول مقترح، ويتم للعابد بالثواب الفرح، ويغفر للعاصي ما اجترح، ويعاد على من أصلح وصلح بإدنائه وتقريبه: الصوم لي وأنا أجزي به. شهر فيه الأحباب يدعون، وفي جميع أوقاته يتضرعون، ومن الغفلات يتحرجون، وفي الدياجي للمولى الكريم يناجون، وبالآمال لسيدهم يلتجئون، إذا سكن كل حبيب إلى حبيبه: الصوم لي وأنا أجزي به. شهر يعفو فيه عن عباده الرؤوف الرحيم، فاستغفروه لتدخلوا جنات النعيم، ويقيكم يوم القيامة هول الجحيم، إذا انزعجت القلوب لهيبة لهيبه: الصوم لي وأنا أجزي به. شهر يسعد من اتقى فيه ونجا، ونال الغفران فيه من رجا ببكائه ونحيبه: الصوم لي وأنا أجزي به. صححوا في هذا الشهر الفرض والنوافل، واحترسوا من الغفلات القواتل، وانتبهوا قبل لحاق الأواخر بالأوائل، تنجو من عقاب الله وتعذيبه: الصوم لي وأنا أجزي به. واحذروا غيبة الناس فإنها تحبط الأجر، واجتنبوا أكل الحرام فهو سبب الطرد والهجر، وعظموا شهركم فإنه عظيم الأمر، وتيقظوا فيه لليلة القدر،

صدق الله العظيم. الفاتحة. صدق الله خالقنا العظيم. اللهم بصدق القرآن الكريم اجعل قلوبنا وألسنتنا صادقة مخلصة لك يا رب العالمين. وبعظمة القرآن الكريم كلامك القديم املأ قلوبنا بعظيم عظمتك وحبك وطاعتك ومحبتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عشنا إخوة الإيمان في رحاب آيات القرآن بدءا من الآية 46 من سورة التوبة وحتى الآية 59 تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي حسن في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من مسجد سيدتنا عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وعن آل البيت وأرضاهم أجمعين. وحتى يأذن الله عز وجل بميلاد فجر يوم جديد بمشيئته تعالى في 3:14 نبقى مع هذه الابتهالات الدينية مع المبتهل الشيخ ضياء محمد الناظر. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا وأقوالنا وتوفنا وأنت راض عنا يا أستغفر الله العظيم حياء من الله العظيم من كل ذنب صغير بقصد وبغير قصد وأتوب إليه توبة يعقبها سرورك ونورك وعظيم مودتك القرآن والله يعطي من يشاء ويصطفي والله يعطي من يشاء ويصطفي من والعيش في كنف القرآن والعيش في كنف القرآن عطية أنعم بغد هذب الإنسان والزم كتاب الله والزم كتاب والزم كتاب الله إن به الهدى إن الهدى بين الخلائق آنا قرآن ربك للخلائق شرعة للخلائق شرعة رزق الإله به كرما ورضوانا قرآنكم فيه السعادة كلها قرآنكم فيه السعادة كلها فالحب صيغته حقا قرآنكم قرآن منكم فيه السعادة كلها فالحب صيغته متوحدين جميعكم بين الخلائق شيبا وشبانا هيا عباد الله هيا عباد الله عيشوا النعم في ظل قرآن من فيض مولانا متمسكين متوحدين متمسكين متوحدين جميعكم بين الخلائق شيبا وشبانا هذا عطاء الله هذا عطاء الله خلاق الورى هذا عطاء الله خلاق الورى هو يعطي قارئه كرما وإحسانا وصل ربي على المختار فيك من وصل ربي على المختار فيك من خير الخلائق خير الأنام نبي الله مولانا

الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن منهجا ودستورا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وسلم تسليما كثيرا. أذن الشيخ ضياء محمد الناظر بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بعد ابتهالات دينية هنا في مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عن آل البيت جميعا وأرضاهم هنا بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر. ونوجه عناية حضراتكم إلى أن شروق الشمس في القاهرة سيحين موعده بمشيئة الله تعالى في 4 دقائق. عباد الله، انظروا ما خصكم الله به من الإنعام والإكرام وحباكم به من العطايا الجسام ومنحكم شهر الصيام لتدخلوا دار السلام بسلام بفضل وجود وكرم السميع العليم العلام. فلا تفوتوا ليلة القدر مهما أتعبتم الأجسام، فعشرة أيام الختام من شهر الصيام 83 وثلث العام، فمن قامها كان له أجر 83 وثلث العام من القيام، ومن دعا فيها كأنه دعا لنفس الأعوام بالتمام. وإذا أعطى الكريم فلا تسأل عن حد للعطايا والإكرام، فالله يعطي ما يشاء للأنام. وقد خص أمة حبيبه محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام بشهر الصيام والقيام، ولله در القائل: هي ليلة القدر التي شرفت على كل الشهور وسائر الأعوام، من قامها يمحو الإله بفضله عنه الذنوب وسائر الآثام. فيها تجلى الحق جل جلاله وقضى القضاء وسائر الأحكام، فادعه واطلب فضله تعطى المنى وتجب بالإنعام والإكرام، فالله يرزقنا القبول بفضله ويجود بالغفران للصوام، ويذيقنا فيها حلاوة عفوه ويميتنا حقا على الإسلام. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوتكم المصلين هنا في مسجد سيدتنا السيدة زينب بالقاهرة رضي الله عنها وأرضاها، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وستقام الآن لصلاة الفجر التي سيؤمنها فيها فضيلة الشيخ عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ إمام وخطيب المسجد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

نسألك الغنى عن الناس. اللهم اجعل شهر رمضان الكريم شاهدا لنا لا علينا، تقبل فيه صيامنا وقيامنا، تقبل فيه صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اجعل مصرنا أمنا أمانا، اجعل بلدنا أمنا أمانا، اجعل وطننا أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. احفظ وطننا بحفظك الذي لا يرام، اكلأه بركنك الذي لا يضام، انظر إليه بعينك التي لا تنام، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا يا ربنا لحسن طاعتك. أيها الإخوة المؤمنون، وهكذا من الله علينا بفضله وجوده وكرمه، فصلينا الفجر في جماعة هنا بمسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر. وفي الختام لكم تحيات الزميل محمد الورداني من هندسة الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية المهندس سامي سليم، ومدحت سعد زغلول، وراني عبد الباسط، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية، ومن أسرة المذيعين ثابت نور الدين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد 21 من شهر رمضان من عام 1440 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق 26 من شهر مايو من عام 2019 من الميلاد.